هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحييكم في مطلع هذه الحلقة 19 والتي نستكمل فيها شرح حديث منهج قسم الدعوة في المستوى الثاني. وقد كنا بدأنا الحديث في أول حديث في أحاديث الآداب، ولعلي أسوق هذا الحديث ثم نستكمل شرحه حيث وقفنا. هذا الحديث هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا الحديث كما تقدم أخرجه الإمامان البخاري ومسلم، وقد تقدم الكلام عن شطر هذا الحديث وهو إلى قوله ووأد البنات. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وكره لكم قيل وقال. فالشطر الأول قال: إن الله حرم، وهنا قال: وكره لكم. وهذا دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه لا للتحريم. قال النووي رحمه الله: وأما قيل وقال فهو الخوض في أخبار الناس. واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين، أحدهما أنهما فعلان فقيل مبني لما لم يسمى فاعله، وقيل وقال فعل ماض، والثاني أنهما اسمان مجروران ملونان، لأن القيل والقال والقول والقالة كله بمعنى، ومنه قوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومنه قولهم: كثر القيل والقال. ورجح الجوهري الإسمية فيهما، فقال: قيل وقال اسمان يقال كثير القيل والقال، واستدل على ذلك بدخول الألف واللام عليهما. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا قيل وقال نهي عن كثرة الكلام بما لا ينفع. وقال الطبري في المراد بقيل وقال ثلاثة أوجه: الأول أنهما مصدران للقول، تقول قلت قولا وقيلا وقالا، والمراد في الأحاديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام لأنها تؤول إلى الخطأ. قال: وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. الثاني إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخبر عنها، فيقول: قال فلان كذا وقيل كذا. والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه، وإما لشيء مخصوص منه وهو ما يكرهه المحكي عنه. الثالث أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين، كقوله: قال فلان كذا وقال فلان كذا. قال: ومحل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل، وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت، ولكن يقلد من سمعه ولا يحتاط له، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويؤيد ذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، انتهى. وهذه الوجوه جميعا داخلة في النهي، فإن كثرة الكلام قد تجر صاحبها إلى الوقوع في المكروه، بل إلى الوقوع في المحرم، إلا إذا كان الكلام كلام خير ونفع وتوجيه ودعوة ونحو ذلك. أما مجرد كثرة الكلام فإنه قد يسوق صاحبه للمزاح الذي قد يضره أو يضر غيره، أو إلى السخرية بالآخرين، أو إلى غيبة الغائبين، أو نحو ذلك من الأمور التي هي مظنة كثرة الكلام وكثرة الحكايات والروايات التي لا تنفع صاحبها ولا تنفع غيره. وكذلك المعنى الثاني وهو حكاية أقاويل الناس، فإن كثرة ذلك بالشيء الذي لا ينفع قد يسوق إلى الضرر، أما الشيء النافع حكاية أقاويل الناس التي فيها الحكم أو التوجيه أو المصالح أو الدروس، سواء كانت دروسا في أمور الدين أو دروسا في أمور الدنيا، والتي فيها العبر والقصص النافعة والهادفة إذا لم يكن فيها اعتداء على الآخرين في أعراضهم أو في سمعتهم ومكانتهم، فهذه لا تدخل في النهي، وإنما المقصود في النهي حكاية ما أقاويل الناس وسرد هذه الأقاويل مما يسوق إلى أحيانا أمور منكرة أو محرمة. وكذلك حكاية الاختلاف في أمور الدين، إذا كان على جهة ذكر أقوال العلماء للتبصر بها ومعرفة آرائهم والوصول إلى الحق فإن هذا أمر مطلوب. أما إذا كان على جهة سرد هذه الأقوال لضرب بعضها ببعض أو لكثرة إيراد هذه الأقوال لبيان تعارضها ونحو ذلك فإن هذا أمر غير محمود. وعلى كل حال فإن كل شيء يكثر ويزيد عن حده مما لم تحمده الشريعة يضر صاحبه، فإن كثرة الكلام لا تنفع صاحبه، ولهذا قال بعض السلف ما من شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان، فاللسان يسوق صاحبه أحيانا إلى ما يضره، فاللسان كما قالوا صغير جرمه لكنه قد يكون عظيما جرمه، أي وقوعه في الآثام ووقوعه في الأمور المحرمة. ولهذا من ما قد يسوق إليه مثل هذه التصرفات إلى أن تسوق إلى الوقوع في النميمة وإيقاع الفتنة بين شخصين أو زوجين أو قريبين أو جهتين أو بلدتين أو قبيلتين أو نحو ذلك. ومما قد يسوقه ذلك أيضا الوقوع في الغيبة وانتقاص الناس والتأثم في ذلك، وهي من كبائر الذنوب، بل قد يسوق ذلك إلى السخرية بشيء من الدين، أو يسوق أحيانا إلى أمر يحل بالعبد سخط الله ومقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يمسك عليه لسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمسك عليك هذا، فقال يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولهذا كان أبو بكر يروى عنه أنه كان يمسك لسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، وهذا منه زيادة خشية وخوف لله، وإلا فإنه من أتقى الناس، بل هو أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فإن إمساك الإنسان لسانه يدرأه عن الوقوع عن الخلل والزلل والخطأ والخطر. وكم من إنسان ندم على كلمة أطلقها ضرته في أمر دينه أو دنياه، ولهذا قالوا إنك تملك الكلمة ما دمت لم تخرجها، فإن أخرجتها فإنها ملكتك ولا تملكها. ثم قال وكثرة السؤال. قال النووي رحمه الله وأما كثرة السؤال فقيل المراد به القطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك، وكان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف المنهي عنه. وفي الصحيح كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وأعابها. وقيل المراد به سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك انتهى. والحقيقة أن هذين الأمرين منهي عنهما. الأمر الأول السؤال عما قد لا يحتاج إليه أو مما يكرهه الشر، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا الرجل الذي هو الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ سأله أيجب الحج مرة، مع أن الله عز وجل ما أجبه إلا مرة واحدة. فحينما يأتي الأمر فلا يتعنت المسلم بالسؤال كما فعل اليهود، فإن الله تعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة فشددوا فشدد الله عليهم، سألوا عن لونها وعن حقيقتها وكنهها، ثم آل بهم الأمر إلى الامتناع عن ذلك، فكانوا جديرين بسخط الله ومقته. وكذلك يدخل في هذا سؤال العالم لإحراجه في المسألة، أو مثله سؤاله لبيان عدم علمه بها، أو سؤاله لضرب جوابه بجواب غيره، وكذلك السؤال لإيقاع الفتنة والشر، وكذلك إذا سأل السائل ليبرز نفسه ويظهر مكانته وليعلم الحاضرين بقدرته على السؤال وقدرته على معرفة الجواب أو جرأته على السؤال ونحو ذلك. فكل هذه الأنواع من الأسئلة الممقوتة والمذمومة وغير المشروعة. أما السؤال المشروع فهو السؤال عما أشكل على المسلم وقصد به معرفة الحق والوصول إليه ليقوم به ولينفذه. فمن الأول المرأة التي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فقالت: لي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فهذا سؤال مشروع لأنه أشكل عليها هل له حج، فقال: نعم، لكن هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام، لكن له أجر ولها. وكذلك من السؤال المشروع مثل ما جاء في حديث جبريل الطويل الذي روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة وعن أماراتها أو علاماتها. في النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سؤال مشروع ومحمود، ولهذا إذا سأل الإنسان عما لم يعلم فسؤاله محمود، بل ندب إليه الشرع، فإن الله عز وجل قد قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما خفي عليك أو أشكل عليك فإنه ينبغي لك بل يجب أن تسأل، خصوصا فيما يتعلق بالواجبات. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا أراد العمرة أو الحج فأشكل عليه أمر، فلا يجوز أن يقدم في حال الشك أو أن يقدم على غير علم، بل يجب أن يسأل. فإذا وقع الإشكال أو الحرج أو ما وقع بعد العمل فإن عليه أن يسأل عن ذلك حتى يعبد الله على هدى وبصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أنا ومن اتبعني. والله تعالى إنما يقبل العمل إذا كان خالصا وصوابا، كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. وكذلك هنا يشرع السؤال إذا كان في مصلحة للحاضرين، فقد تكون أنت تعرف الجواب وإنما أردت نفع الآخرين وبث الخير فيهم أو منع الشر عنهم. كان يكون مثلا في سؤال الإنسان عن أمر أراد أن يشيع الخير فيه بين الناس وأن يحثهم على القيام به، مثل أن يسأل عالما أو فقيها أو شيخا عن فضل الصيام أيام النفل ما ورد فيها ليحث بذلك الحاضرين على صيام مثل الاثنين والخميس أو أيام البيض أو أيام ستة من شوال أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيامه، أو أن يحذر الناس من شر قد انتشر أو وقع لينفع الآخرين، وإن كان هو يعلم الجواب فإن تقبلهم من هذا العالم أو من هذا الوافد إليهم قد يكون أكبر وقد يكون تأثيره أكثر، مثل أن يرى أنه شاع بين الناس سماع الأغاني المحرمة، أو شاع بينهم ارتكاب الربا، أو شاع بينهم قطيعة الأرحام أو الشحناء والبغضاء، فسأل عن ذلك حتى ينتفع الآخرون. بل هو في هذا دال على الخير، والدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا السؤال سؤال أهل العلم يكون على وجهين، على وجه غير مشروع وهو ما أشرنا إليه، وعلى وجه مشروع وهو أيضا ما أشرنا إليه. ومن الوجه الثاني المشروع ما ورد أنه لما قيل لابن عباس أن لك هذا العلم قال قلب عقول ولسان سؤول، فلهذا الجمع بين الحث على السؤال وبين النهي عنه وذمه أنه إذا كان من الوجه الأول فهو ممنوع، وإذا كان على الوجه الثاني فهو مشروع، فهو مشروع. وكذلك سؤال الناس أموالهم، فإن هذا السؤال من الأمور الممقوتة خصوصا عند عدم الحاجة إلى ذلك، فإن بعض الناس يستجمع أموال الآخرين ويستبيح لنفسه أن يأخذ حتى من الزكاة المفروضة التي لا تحل به، فالحلال عنده ما حل بيده وأمكنه الوصول إليه ولو كان غير جائز له. فقد أخرج البخاري رحمه الله في الزكاة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال المسألة بالعبد حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وثبت في صحيح مسلم إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو غرم مفضع، أو جائحة. قال النووي وقيل يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان وما لا يعني الإنسان، وهذا ضعيف لأنه قد عرف هذا من النهي عن قيل وقال. وأورد احتمالات أخرى، فالذي يتوجه إليه في قوله وكثرة السؤال إما سؤال في الأمور التي يسأل فيها أهل العلم وهي على وجهين كما قلت، أو سؤال الناس أموالهم، وسؤال الناس أموالهم بغير حق مذموم شرعا كما جاء في الحديث الآنفة الذكر. وفي الحديث من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وأقبح من هؤلاء من يستخدم الحيل والخديعة والكذب والتزوير والتدليس في سؤال الناس بأن يتمارض مثلا، أو يأتي بصكوك مزورة على فقره، أو يدعي الإفلاس حتى وإن استطاع أن يستخرج حكما من القاضي بإفلاسه أو مرضه أو فاقته أو دينه أو حاجته، فإنه إذا لم يكن كذلك فإنه آثم، والقاضي إنما يقضي على حسب ما يظهر له، وهو بشر يعلم ويخفى عنه ويصيب ويخطئ، وأما هذا فإنه آثم بما ارتكب. ثم قال وإضاعة المال، أي صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف. وسبب النهي أنه إفساد، والله لا يحب المفسدين، ولأنه أضاع ماله وتعرض لما في أيدي الناس. قال الحافظ ابن حجر إضاعة المال الإسراف في الإنفاق أو الإنفاق في الحرام، والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا سواء كانت دينية أو دنيوية، وحكمه في ذلك أن الله تعالى، ولعل الحكمة في ذلك أن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد، وفي تبذيره تفويت لتلك المصالح إما في حق مضيعها وإما في حق غيره. ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقا أخرويا أهم منه. والحاصل أن كثرة الإنفاق على أوجه: الأول إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا فلا شك في منعه، والثاني إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعا فلا شك في كونه مطلوبا بالشرط المذكور، والثالث انفاقه في المباحات بالأصالة كملاذ النفس، فهذا ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس بإسراف، والثاني ما لا يليق به عرفا، وهو أيضا يمكن أن يقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون لدفع مفسدة إما ناجزة وإما متوقعة فهذا ليس بإسراف، والثاني ما لا يكون في شيء من ذلك فالجمهور على أنه إسراف. والحقيقة أن المال أصلا هو من الله، ولهذا قال الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وذم الله المسرفين، فالله عز وجل قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، وذم المبذرين، المبذرين كانوا إخوان الشياطين. من مظاهر إضاعة المال صرفه في المحرمات ولو كان قليلا، فالقنوات المفسدة والمجلات السيئة، وكذلك صرفه في المناسبات مع المبالغة فيها والإسراف، وكذلك السفر المحرم والرشوة. والمال نعمة يجب صرفه في وجوه الخير، إما أولا بالزكاة والنفقة الواجبة، أو في وجوه الإحسان من صلة أرحام أو مواساة أيتام أو إطعام طعام أو مشاريع خيرية كالجمعيات التي تعول الأسر، أو بناء المساجد وما يتعلق بها من حلق القرآن، أو علاج المرضى أو نحو ذلك. وكم من أقوام يسرفون في بذل الأموال في أمور محرمة ولو طلب منهم، أقل القليل لم تنعوا عن ذلك وتلكأوا وترددوا عن ذلك. يؤخذ من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها تحريم عقوق الأمهات وتأكيد ذلك، ومنها أيضا تحريم الامتناع من أداء الحقوق اللازمة أو المطالبة بما لا يستحق. ومن ما يؤخذ شناعة وأد البنات وشدة تحريمه، لأنه من قتل النفس بغير حق وهو قطيعة للرحم وهو من أكبر الكبائر. وفيه الحث على تجنب الخوض في شؤون الناس وأحوالهم، وفيه ترك السؤال عما لا يقع وما لا تدعو إليه حاجة من المسائل، وترك السؤال سؤال الناس أيضا أموالهم والتطلع إلى ما في أيديهم إلا لحاجة لا بد منها. وفيه تجنب إحراج الغير بسؤاله عن تفاصيل أحواله والخوض فيها. وفيه النهي عن إضاعة المال بالإسراف أو التبذير وسوء التصرف فيه. وفي قوله حرم عليكم وقوله وكره لكم دليل على الكراهة في الثلاثة الأخيرة، وأن النهي نهي تنزيه لا تحريم. وفيه قد استدل به القائلون بأن النهي لا يقتضي التحريم، والحديث لا شك أنه قد ساقنا إلى خير عظيم ومنعنا شرا كثيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار إلى ذلك لما في ذلك من انتشار هذه العلل أو هذه الآفات، فتحريم حقوق الأمهات لأنهن أعظم من يستحق التكريم والتبجيل والتقديم، وكذلك تحريم وأد البنات لأنهن أعظم من تستحق التربية والتلطف معها والإحسان إليها ولما في ذلك من الأجر العظيم. ثم في الشطر الثاني قال وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه كلها آفات ينبغي للمسلم بل يجب عليه أن يحذر منها وأن يبتعد عنها وأن يكون بمنأى عن الوقوع في ذلك لما في ذلك من الخطر العظيم. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يجعلنا ممن علم فعمل وممن وفق لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على سنته وابتعد عما نهاه الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.